معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. من المخبر بهذا الخبر؟ هذا هو الله جل جلاله وعظم سلطانه، منزل القرآن وباعث النبي الحبيب نبيا ورسولا للأميين. يخبر تعالى بهذا الخبر ليتعظ مشركو مكة وكفارها، ليعلموا أن الله بعث قبل نبيه رسلا ونبأ أنبياء وأنزل كتبا وأكرم الذين قاموا بالكتاب وأدوا ما وجب عليهم وأسعدهم في الدنيا والآخرة موعظة لعلهم يتعظون. فقص هذا القصص عليهم إذ السورة مكية والآيات نزلت بمكة. فأخبر تعالى بهذا الخبر العظيم: ولقد آتنا موسى ولقد آتنا بني إسرائيل. من هم بنو إسرائيل؟ هم أولاد يعقوب الذي يلقب بإسرائيل كعبد الله، ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. يعقوب هو إسرائيل، وأبوه إسحاق وأبو إسحاق إبراهيم، ويعقوب هو أبو يوسف والأنبياء من بعدهم. بنو إسرائيل آتيناهم الكتاب، والمراد به التوراة الحاوية للشريعة بما فيها من أحكام وشرائع وقوانين. التوراة الكتاب والحكم، أي وأحكام الشرع، بيان الحلال والحرام والواجب والمكروه، وما هي الحقوق التي تؤدى لله وتؤدى لعباده، التشريع كامل. والنبوة، إذ عامة الأنبياء كانوا من أولاد بني إسرائيل: موسى، هارون، داود، سليمان إلى عيسى عليه السلام، كلهم من بني إسرائيل. النبوة هذه منة الله، وهذا فضله وعطاؤه على بني إسرائيل. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب العظيم التوراة، والحكم أي الشريعة، والنبوة أي النبوات، ورزقناهم من الطيبات. ومن بين ذلك المن والسلوى، أيام كانوا تائهين في صحراء ما بين مصر وفلسطين. المن شيء ينزل من السماء يؤخذ ويؤكل، والسلوى طائر عجيب كالحمام يأكلونه، وغير ذلك بعد ذلك من أنواع الأطعمة والأشربة. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، أي عالم زمانهم الذين كانوا حولهم في الشرق والغرب والجنوب والشمال من الأمم، كانوا هم أفضلهم، كانوا هم أفضل تلك الأمم، لأن منهم الأنبياء ومن بينهم الرسل، ويعبدون الله ويطبقون شرع الله عز وجل، فكانوا مفضلين، والذي فضلهم هو الله عز وجل، وهذا خبره: وفضلناهم على العالمين. لا العالمين مطلقة، لابد أن تقول عالم زمانهم الذين كانوا فيه، أيام كانوا مع داود وسليمان وفلان وفلان، لا بعد أن هبطوا. ثم قال تعالى: وآتيناهم بينات من الأمر. هذه البينات بين لهم أن خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا ظهر يجب الإيمان به واتباعه، ويحرم الخروج عنه وخلاف عما جاء فيه بحجج في التوراة والإنجيل. آيات من أمر الله تعالى بذلك. ومع الأسف فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. ما إن ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة ونزل المدينة أنكروا تلك النعوت التي في التوراة وكذبوا بها وقالوا ليس المراد بها محمد أبدا. والسبب في ذلك هو رغبتهم في الحكم والسيادة والسيطرة على العالم، ما يريدون أن يذوبوا في الإسلام ويدخلوا فيه بغيا بينهم وحسدا أيضا للعرب. كيف تنتقل النبوات من بني إسرائيل إلى العرب؟ الحسد له دخل في هذا الباب، والثاني رغبتهم في أن يحكموا العالم ويسودوه، ما يريدون أن يدخلوا في الإسلام فيذوبوا بين المسلمين. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، والبغي هو الظلم والعياذ بالله والحسد. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيعذب الكفر والمجرمين والظالمين ويرحم المؤمنين والمستقيمين والصالحين. إذ فيهم من آمن وسلم وسعد من الناس، ومنهم بقي على كفره وشركه وظلمه كما هم الآن. إن ربك يا رسولنا يقضي بينهم، أي يحكم بينهم يوم القيامة في ساحة فصل القضاء، فيدخل أهل الإيمان وصالح الأعمال الجنة، ويدخل أهل الشرك والظلم والكفر والعياذ بالله جهنم. هذا حكم الله عز وجل يوم القيامة. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد هذه العظة والعظة التي سمعها العرب، قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ثم جعلناك يا رسولنا على ملة، على دين قيم، شريعة بدايتها منك ونهايتها الجنة، وهي أوامر ونواهي، آداب وأخلاق وعبادات، كالشارع الذي تمشي به إلى أن تصل إلى غايتك. جعلناك، أقمناك على شريعة، ألا وهي دين الإسلام وما حواه من الآداب والأحكام. أهل الإسلام من جعله عليه الله عز وجل. ثم جعلناك يا رسولنا صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر، أي من أمرنا، ألا وهو الدين الإسلامي، فاتبع هذه الملة، فاتبع هذه الشريعة، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذ كان المشركون في مكة يعرضون عليه عروض، قل معنا كذا نقل معك كذا، اتبعنا في كذا نتبعك في كذا، كانوا يعرضون عليه. اليهود كذلك عارضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أمورا، فالله قال له: لا، فلا تتبعه ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لماذا يا ربي؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فلهذا أثبت على دعوتك، على شريعتك التي أنزلك الله عليها ووقامك عليها، ولا تلتفت إلى من يعارضك، ولا تقبل دعوة ولا رغبة ولا تتبعها هي وحدها الشريعة الإسلامية، ولا تتبع أهواء وأطماع الذين لا يعلمون، إذ لا علم لهم ولكن يقولون بالهوى وما تهواه النفوس وتشتهي بلا علم. كيف تتبعهم وتمشي معهم أو توافقهم على أدنى شيء؟ فلا موافقة أبدا بينك وبينهم، لأنهم أولا لا يعلمون، ثالثا الشهوات والأهواء هي التي تقودهم وتبين لهم كذا وكذا. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والتعليل: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. لو اجتمعوا كلهم على أن يدفعوا عنك عذاب الله، والله ما يستطيعون ولا يقدرون. إذن فخف الله واتقه، والزم شريعته، ولا تبال بهؤلاء أصحاب الأهواء والضلال والجهل. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إذا أراده بك. إذن فالزم طريقة الله واثبت عليها، ولا تلتفت إلى ما يقولون ولا تستجب لهم أبدا. ثم قال تعالى: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. هذا خبر، والله إلى اليوم الظالمون بعضهم ينصر بعض في الشرق والغرب، الظالمون في كل مكان بعضهم أولياء بعض، يتعاونون ويتساعدون على الظلم الذي هم عليه. خبر إلهي دائما، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. فلا تنخدع لهم ولا تنغر بهم ولا تستجب لهم أبدا مهما كانت حالهم. وأنت إذا من وليك؟ وليك الله، والله ولي المتقين. إذا الظالمون وإن كفروا وإن ملأوا الأرض وهم متعاونون على القبح والشر والفساد، فالله عز وجل من والاه والله لا ينصره عليهم، والله لا يسلطهم عليه أبدا، بل ينصره عليهم وإن كانوا ملايين. وفعل ذلك، أما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على العالم بأسره. هكذا يقول تعالى وقوله الحق، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، دائما وأبدا متعاونون على الشر والفساد لأنهم ظلم، والله ولي المتقين. فأنت يا عبد الله لا توالي الظالمين الذين بعضهم أولياء بعض، وعليك بولاية الله عز وجل فهو ولي المتقين. السؤال كيف نوالي الله؟ نوليه بتقوى، نعرف ما يحب وما يكره، ونفعل طاعة له ما يحب ونترك ما يكره، وبذلك تتم الولاية. وتأملوها، أولا نعلم ما هي محاب الله في الاعتقادات في الأقوال في الأفعال في الصفات في الذوات، لا بد من العلم. فإذا عرفنا ما يحب الله أحببناه وأطعناه وفعلناه. نتعلم ما يكره الله من الاعتقادات الفاسدة الأقوال الباطل الأعمال السيئة ونتركها خوفا من الله، وبذلك تتم ولاية الله. وقد بين تعالى هذا في سورة يونس إذ قال وقول الحق ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أبدا، والله لا في الدنيا ولا في الآخرة. من ثبتت ولاية لله لا يخاف بالدنيا ولا يحزن ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. هذا خبر الله وهو صادق، ولي الله ما يخاف ولا يحزن أبدا. من هم يا رب أولياؤك؟ أجاب تعالى بنفسه قائلا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا، الإيمان الذي أمر الله به وبينه رسوله أركانه الست أركان، هذا الإيمان وهو التصديق الجازم معه اليقين الثابت، ثم بعد ذلك يعيش طول حياته يتقي الله عز وجل بأن يفعل ما أمره بفعله وأن يترك ما نهاه عن فعله، يقول ما أمره بقوله ويترك ما نهاه عن قوله. وهكذا هؤلاء هم أولياء الله. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. هكذا يقول تعالى والله ولي من المتقين. الكفار الظلم بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون من وليهم؟ الله عز وجل. إذن ولاية الله تعدل ولاية أمريكا والصين واليابان والدنيا كلها، والله العظيم. لو والى المسلمون ربهم موالاة حقا، آمنوا واتقوا، والله عز وجل لينصرنهم على العالم بأسره، ولا يبالون بأمريكا ولا باليابان ولا بالصين ولا بالغرب ولا الشرق، ما كان الله وليه. أولا والله ولي من المتقون، لا بنو فلان ولا فلان ولا فلان، كل متقي هو لله ولي. مرة ثانية كيف نتقي الله؟ قولوا لي كيف كيف. الجواب: أولا أن نعرف ما يحب الله. كيف نعرف ذلك؟ نسأل أهل العلم، نقرأ كتابه، نقرأ سنة رسوله، حتى نعرف محاب الله من الاعتقاد والقول والعمل والصفة والذات. ذوات يحب الله نحبها، ذوات يكره الله نكرهها، صفات كذلك. ونعلم أيضا ما يكره الله من الاعتقاد والقول والعمل والصفة والذات، ونتجنب ذلك، وبذلك تتحقق ولاية الله. أما مع الجهل والخلط والخبط تفعل ما يكره الله وتترك ما يحب الله، والله لا ولاية ولا تصح أبدا. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، في الدنيا وهم أحياء يبشرون برضا الله وحب الله والجنة دار النعيم. من يبشرهم؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيقول: هذه البشرى هي الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو تراده. هذه البشرى لأولياء الله في الحياة الدنيا ما هي؟ منام يراها وهو عبد صالح، وإن لم يراه ويراها عبد صالح ويقول: رأيتك في كذا وكذا، ورأيت لك كذا وكذا، بشرى قبل الموت. وبشرى ثانية لكن عند سكرات الموت، ما إن تمتد على سرير الموت إلا وموكب من الملائكة كالقمر في أنوارهم يأتون إليك ويسلمون عليك ليأخذوا روحك، ويبشرونك ببشرى من الله عز وجل. إذ قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي آمنوا واتقوا، معنى الآية آمنوا واتقوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما لهم؟ تتنزل عليهم الملائكة أفواج مواكب، تتنزل عليهم الملائكة، ماذا يقول لهم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ضيافة من الله، قولوا اللهم اجعلنا منهم، هيا نعمل على أن نكون منهم. ماذا نعمل يا شيخ؟ نعرف ما يحب الله ونفعله، نعرف ما يكره الله ونتركه، نجاهد شهواتنا وأهواءنا، نجاهد الشياطين التي حولنا حتى نتمكن من تحقيق هذه الولاية. ثم قال تعالى: وقوله الحق، هذا بصائر للناس. هذا أي القرآن العظيم الذي تلون آياته بصائر للقلوب. أصحاب القرآن قلوبهم كأعينهم، بل والله أفضل من عيونهم، يعرفون الحق والباطل والخير والشر والخبيث والطيب ببصائر قلوبهم. وفاقدوا هذا القرآن عميان ولين كانت لهم آلاف العيون. بصائر هذا القرآن، آيات بصائر، بصائر لمن؟ للناس. وهدى، هداية ورشد، ورحمة أيضا، هذه ثلاثة لقوم يوقنون. آمنوا فأيقنوا، لا مجرد الإيمان. متى يكون القرآن بصائر يبصر بها الإنسان الخير والشر والمعروف والمنكر والباطل على هدى على علم على بصيرة؟ متى؟ يوم ما يكون في إيمانه يقين موقن، لا شك فيه ولا ارتياب، ليس مجرد إيمان. هذا خبر عظيم وإلا لا؟ القرآن الكريم بصائر هدى ورحمة، لكن لمن؟ لقوم يوقنون. إيمانهم استوى وعلى وأصبح يقينا فوق درجة الإيمان. هم الذين أصحاب هذه البصائر يعرفون الخير والشر والحق والباطل معرفة كاملة لهذه البصائر التي أخذوها من القرآن الكريم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن كفر أهل الكتاب كان حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وقومه من العرب. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن وفهمناها والحمد لله، من هدايتها أن كفر اليهود بالإسلام هو حسدهم للعرب لما يكون منهم نبي ورسول. هذه واحدة. والثانية ما ننساها، لأنهم يعملون على أن يسودوا العالم وعلى أن تعود دولة سليمان التي حكمت العالم لهم، وبذلك هم يحاربون الدنيا كلها من أجل الوصول إلى هذا الهدف. وآية ذلك أسسوا دولة إسرائيل في قلب العالم الإسلامي. كانوا سحا، كيف وصلوا إلى هذا؟ لهذا العمل. فلهذا يعرفون أن محمدا رسول الله، وأن الإسلام دين الله، وأن سعادة الآخرة متوقفة على الإسلام، ومع هذا آثر الدنيا على الآخرة إلى الآن. نعم. ثانيا بيان إفضال الله تعالى على بني إسرائيل حيث أعطاهم الكتاب والحكم والنبوة. بيان إفضال الله وإنعامه وإحسان على بني إسرائيل، لأنهم من إسرائيل؟ هذا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هؤلاء أرباب التوحيد، أولياء الله، العابدون، الذاكرون، الشاكرون، أفضل خلق الله في ذلك الزمان. فلهذا أكرمهم وأعطاهم وآتاهم وأحسن إليهم. وما زال الله كذلك، أيما مؤمنون أيما محسنون أيما صالحون ينزل عليهم رحماته ويعطيهم الكمالات في دنياهم وآخرهم. فضل الله موجود. نعم. ثالثا تقرير البعث والجزاء والنبوة والتوحيد. من هداية هذه الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء والحساب والتوحيد كذلك. وهذه قاعدة عامة في الصور المكية كلها. الصور المكية مهمتها إيجاد عقيدة سليمة صحيحة تقوم على مبدأ التوحيد والنبوة المحمدية والبعث الآخر. رابعا وجوب لزوم تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم التنازل عن شيء منها. أين المسلمون؟ وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم التنازل عن شيء منها وإن قل، تطبق كما هي، من الصلاة للزكاة إلى الرباط إلى الجهاد إلى الأمر بالمعروف إلى النهي عن المنكر إلى كل العبادات كما هي، ولا نتنازل عن شيء منها أبدا. هذه هداية الآية. ماذا قال تعالى؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. خامسا تقرير ولاية الله والآن تعالى. والآن نقول من مانع، أسألكم بالله عقلا، يعني من مانع أن يجتمع علماء حكام وعلماء المسلمين في الروضة الشريفة بالطائرات في يوم واحد يحضرون من كل الشرق والغرب ويبايعون إماما لهم ويطالبون بدستور موضوع الدستور ويصبح كل إقليم كل دولة فيها والي عام وإمامهم واحد ويطبقون شرع الله 40 يوم فقط وإذا الدنيا كلها أنوار يمحي الخبث وسوء الفطن كسل وتخضع الدنيا له؟ من مانع؟ المانع فقط لأننا ما نريد أن لا نشرب الخمر ولا ناكل الربا ولا نزني ولا نفسه ولا تريدون أن نصلي ونصوم، وهذه الموانع النفسية الشيطانية الإبليسية. نعم. خامسا تقرير ولاية الله تعالى لأهل الإيمان وتقواه بفعل محابه وترك مساخطه. من هداية هذه الآيات تقرير ولاية الله لعباده المؤمنين الذين يحبون ما يحب الله ويكرهون ما يكره الله. ولاية الله دلت عليها آية والله ولي المتقين. وأخيرا بيان أن القرآن كتاب هداية وإصلاح، ولا يتم شيء من هداية الناس وإصلاحهم إلا عليه. اي والله، بيان أن القرآن كتاب هداية ورحمة وإصلاح، والله لا تتم الهداية ولا الرحمة ولا الصلاح إلا عليه. فمهما بعد عنه الناس وعادوا لن يصلحوا، لن يكملوا، لن يسعدوا أبدا، مستحيل. وإذا طبق في قرية من القرى، في إقليم الأقاليم، في دولة من الدول، والله لسعدوا وكملوا وطابوا وطاروا إذا طبقوا القرآن الكريم، لأن الله جعله هكذا، كالماء يروي والطعام يشبع، الحديد يقطع، النار تحرق، القرآن يهدي. لا تتخلف هدايته على شرط الإيمان به وتطبيقه.